هذا الإغلاق والصمام وبدأ ينطلق تنفرد. الأمريكان مسرورون من ناحية وفزعون من ناحية أخرى، مسرورون أنهم وجدوا شعبا فقيرا أعزل ينتقي ذرى الجبال ويتسلق قممه يستنزف قوى روسيا ويحطمها اقتصاديا وعسكريا وسياسيا ومعنويا. نعم، الآن الشيوعيون في كل العالم مقنعوا رؤوسهم خاشعون من الذل بسبب ان امهم التي يتاجرون بها تحت اقدام الحفاة العراة المسلمين، اقدام الحفاة العراة المسلمين. الان الشيوعي لا يستطيع ان يقف في وجهه، ماذا يقول؟ اين الشيوعية؟ اين الاشتراكية؟ اين موسكو؟ اين الكرملين؟ ان اراد ان يناقشك احد فاقطع له تذكرة على حسابك وخذ بيده الى ارض افغانستان لتقطع اكثر من 1500 كيلومتر في داخل في عبر ارض افغانستان من الجنوب على حدود باكستان الى الشمال على نهر جيحون امو، فاذا لقيت جنديا شيوعيا واحدا في طريقك الذي يمتد اكثر من 1500 كيلومتر فقل عني كذاب اجر. الله اكبر. قل له تعال لاخذ بيدك لاريك امك التي تفتخر بالانتساب اليها، امك روسيا تراها خانعة ذليلة محصورة كالفئران المذعورة في داخل اقفاص حديدية محاطة باسوار شائكة وبحقول من الالغام، ولا يستطيعون ان يأكلوا خبزهم الا عبر طائرات الهليكوبتر التي تأتيهم لتغذيهم من الجو. اين هي روسيا؟ اين صواريخها؟ اين قذائفها؟ اين دباباتها؟ اين المد 23 و25 و27؟ اين طائرات الهليكوبتر؟ اين MI-24؟ اين T-54؟ T-22؟ اين هي؟ لقد عجزت ان تتحرك امام يد القدر التي تدير مقادير البشر. الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر ولله الحمد. كم من الناس، كم من الغربيين، انا اقول لكم الغربيون مهتمون مهتمون، تجد الواحد منهم موظف كبير، موظفا كبيرا في السفاره في وزاره الخارجيه الفرنسيه او الامريكيه او البريطانيه، يدخل في داخل افغانستان باسم صحفي او باسم مصور ليرى احقا ان روسيا تتقهقر امام مثلث كوت الذي يحمله الافغان. وفعلا عادوا عادوا مسرورين بما رأوا وقلقين بما شاهدوا. مسرورين الأمريكان أنهم ينفسون عن أحقاد فيتنام. أن الأمريكان خرجوا مهزومين من فيتنام أمام الشعب الفيتنامي البسيط، ولكن هنالك قضية أعظم وأخطر

يناقش في قضايا لا يستطيع احد ان ينكرها الا اذا انكر ضوء الشمس من رمد. انا اقول وانا مسؤول عما اقول وليس فخرا، ما اظن ان احدا من الغربيين او الشرقيين يعلم من خفايا قضايا قضية افغانستان وتفاصيلها واسرارها اكثر مني، ليس ادعاء ولا فخر. 4 سنوات وانا اعيش معهم ليل نهار، اكل اشرب اقول اتكلم معهم، فانا اتكلم لكم عن عيش، وهذا الذي اعتقده بيني وبين الله ان شاء الله، وانا مسؤول عن هذا امام الله حسب ظني وعلمي واطلاعي. عندما اقول لكم 90% من ارض افغانستان بيد المجاهدين قولوا نعم، 90%. يا اخوة، هل تصدقون ان القواتل تخرج قواتل ومحملة بماذا؟ ليست محملة بالميرة والطعام والسجن والحشيش وغير ذلك، محملة بالقذائف والصواريخ والذخيرة، تخرج من حدود باكستان الى ان تصل ارض روسيا 1500 كيلومتر، 40 يوما يمشون وعلى الطريق مقاهي بها ينامون، كل قافلة بها 100 جمل، 100 بغل، 300 حصان الى اخره، ينامون ويقومون ويوصلونها الى نهر جيحون، نهر الامو على حدود روسيا. ماذا يعني هذا؟ هل هنالك روسيا في داخل افغانستان؟ مقاهي على الطريق، ومن به المجاهدون؟ المجاهدون 100 200 300 قواتلهم الجمال محملة بكل انواع الذخيرة، يأخذونها من منطقة القبائل في افغانستان في باكستان. اين هو؟ انت لو دخلت افغانستان ومكثت 10 سنوات لم ترى روسيا واحدا، لا في الشارع ولا في الاسواق ولا في اي مكان، لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر. لا يمكن، مستحيل. اضرب لكم امثلة، مثال من اقصى الغرب الشمالي من هرات، ومثال من اقصى الشمال في مدار شريف خلق، ومثال من اقصى الجنوب من بكيا، او مثالين من بكيا. مثال حصلت في الشهر الاخير في ذي القعدة، في هرات المدينة الاولى او الثانية في افغانستان بالنسبة للجهاد، وقد تكون المدينة الاولى بالنسبة لعدد السكان. هرات تدخل فيها قوات الروس فجأة في 20 ذي القعدة. نعم، قبل اقل من سنة، 20 ذي القعدة. المجاهدون لهم عيون في داخل الجيش. في هذه المرة هاجموا فجأة، لم يستطع المجاهدون ان يأخذوا خبرا